كل باك راج وخائف اسمع لها يا صاحبي اسمع لها يا صاحبي بشاشة المعارف بشاشة المعارف. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا أيضا عن آداب الصائم وما ينبغي أن يكون عليه الذي يريد أن يصل إلى ملكوت الصيام. سورة القادر من السور التي لها موقع متميز من شهر رمضان المبارك. أولا، هذه السورة يقرأها المؤمن ساعة الإفطار، هذه السورة ينهج بها المؤمن في الركعة الأولى من كل فريضة طوال السنة، وهذه السورة من الطبيعي أن يتلوها الإنسان في ليالي القادر. وكان بعض المؤمنين يختم في كل ليلة سورة القدر 1000 مرة. هناك بعض المزايا والهبات والجوائز التي نعم من المتوقع أن يحوزها الإنسان إذا التزم بهذه السورة المباركة 1000 مرة في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. نريد في هذه الليلة أن نأخذ جولة سريعة في هذه السورة المباركة، وهذه السورة حقيقة فيها كلمة فيها آية. هذه الآية عادة تستعمل لبيان أهوال القيامة، القارعة وما أدراك ما القارعة. القيامة باعتبارها من الغيب، باعتبار القيامة خافضة رافعة، باعتبار القيامة مغيرة لما على الأرض. نعم الجبال كالعهن المنفوش، نعم الحالات القيامة حالات مرعبة، من المناسب أن يقال عنها وما أدراك. ولكن في ليلة القدر الحكيم المتعال يستعمل التعبير نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه، أولا التعبير بالجامع إنا أنزلناه. فرق بين التعبير بالجامع والتعبير بالمفرد. التعبير بالجامع فيها فخامة، فيها إشعار بالعظمة. رب العالمين أراد أن يختار ليلة من الليالي لينزل فيها القرآن، اختار ليلة القادر، يعني القرآن الكريم. أشرف زمان لتحمل هذا الكتاب هي هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القادر، هناك بحث قرآني مناسب أن نشير إليه. وما أدراك في القرآن عبارة متكررة كما قلنا. هل هذا الخطاب للنبي؟ يعني يا رسول الله أنت أيضا لا تصل إلى مثلا أسرار ليلة القادر كما ينبغي، وما أدراك. إلا أن البعض يقول المراد هنا بما أدراك الأنسب أن يكون خطابا للمسلمين، وما أدراك أيها المخاطب بالقرآن الكريم، وإلا صدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يستوعب الحقائق الكبرى في هذا الوجود. إذا كان النبي لا لا يلم بأسرار ليلة القادر من هو المرشح لأن يعلم أسرار تلك الليلة المباركة. إذن وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. العبارة هنا ظاهرها نعم معلومة، ولكن الباطن الروح أسرار هذه الآية خافية على العباد. ما معنى ليلة القدر خير من ألف شهر؟ يعني ليلة القدر خير من ألف شهر من حيث العمل، العامل فيها كالعامل في ألف شهر، هذا ممكن. ولكن البعض يحتمل معنى طريفا لا نستبعده في تفسير القرآن الكريم، نكون حذرين، نقول من الممكن. البعض يقول هنا ليلة القدر، في ليلة القدر من الممكن أن يطوي الإنسان مدارج الكمال ما لا يمكن طيه في ألف شهر. الكلام ليس في العمل، الكلام ليست في ليس في العبادة، الكلام في القرب من الله عز وجل، وهو الذي، وهذه غاية آمال العارفين. يعني بإمكان الإنسان في ليلة القدر أن يتوجه فيها إلى الله عز وجل ليصل إلى درجة القرب الذي ما كان يصل إليها لو أتعب نفسه في ألف شهر، يا لها من درجة. ولهذا الآية لم تبين الماهية ليلة القدر خير من ألف شهر، العبارة مجملة ومبهمة. نعم، الآن لماذا هذا التميز؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إن كنت في هذه الساعة في بلية، إن كنت في ضيق مادي، إن انتابك مرض بدني، إن كانت هنالك مشكلة بينك وبين المخلوقين، لعلك كنت مقصرا في ليلة القدر. لو أتقنت العمل، لو انقطعت إلى الله عز وجل في تلك الليلة، لعل هذه البلية لم ترد عليه. وهنا أخواني أقولها كلمة صريحة، بعض أنواع البلاء تقربك إلى الله عز وجل، وبعض أنواع البلاء تبعدك من الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نفرق بين البلاءين. إنسان مني بفقد عزيز، أنت تعلم من أخذ الله عز وجل كريما عليه الآن ولدا بنتا زوجة إلى آخره، حتى لو كان صديقا حميما، ما دمت مبتلا بهذه البلية أنت في دائرة الرحمة الإلهية. الذين إذا أصابتهم مصيبة، مرة المصيبة تأتي وتعوض، كمن احترق ماله ثم عاد له المال، هو في أثناء البلاء الرحمة نازلة عليه. ولكن من فقد عزيزا، العزيز لا يرجع إلى آخر العمر، رب العالمين يلتفت إليه، لأن هذه المصيبة لم ترتفع. هذا ليس مالا وعوض، ليس هذا وجعا وارتفع، هذا فقد مستمر. مصيبة فقد العزيز مع عدم الجزاء، إذن فتح باطن الإنسان ورأى بعين البصيرة، لعله يشكر الله على هذه النعمة. ولكن المصيبة أين؟ عندما يبتلى الإنسان ببلية تسلبه حسن الخلق. تجعل مزاجه ضيقا. رأيت في بعض الأدعية عبارة غريبة بهذه المضامين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تضيق علي الخلق، ذنب يسلبك الحلم، ذنب يضيق علي، نعم يضيق عليك المزاج، ثم ترتكب الحرام المناسب لضيق الخلق، تتبرم، تقول كلاما لا يليق بك، فتسقط من عين الله عز وجل. إذن إخواني أخواتي، في ليلة القدر كلامنا في هذه السورة، نمهد أنفسنا من الآن، سأل الله عز وجل أن يصرف عنك البلاء الذي يأخذ من دينك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وأخيرا، كلامنا في آداب الصائم: الصائم في شهر رمضان المبارك يدعو باللهفة وبإصرار أن يرزقك حج بيته الحرام. لا تقلها وأنت قد صرفت النظر عن الحج، قلها: يا رب، أنا رغبتي هكذا، أمنيتي هكذا. يعلم من هذا الدعاء المتكرر في شهر رمضان، كما أن هناك بعض المزايا لا يعطى إلا في ليلة القدر، بعض المزايا لا تعطى إلا في المسجد الحرام. شهر رمضان ضيافة زمانية، ولكن الحج ضيافة زمانية ومكانية. في العشرة الأولى من ذي الحجة أنت في زمان مميز وبجوار البيت، من دخل البيت كان في ضيافة الله عز وجل، ومن حل ضيفا على الله عز وجل فليسأل ربه ما يشاء. هنيئا لمن جمع بين ملكوت الشهر الكريم وعطاياه، وبين ملكوت الحج وعطاياه. من جمع في سنة واحدة بين مزايا الضيافة هنا وهناك، هذا يرجى منه أن يكون من أخص العباد نصيبا عند الله عز وجل. وإن لم يوفق للحج فليسأل الله عز وجل أن لا يحرمه المشاهد العظام، مشاهد أهل بيت نبيه أيضا. هذه من مضان النظر الإلهية لعباده المؤمنين. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الكريم كما تحب وترضى. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء المحرومين في شهرنا هذا، اجعلنا من المرحومين بحق محمد وآله الطاهرين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.